وعلمه وكرمه حيث وفقكم للطاعة والبعد عن المعصية وأجل لكم الأجر والمثوبة، فنعم العاقبة الحميدة التي حصلتم عليها ولم تكونوا مثل أولئك القوم الذين مأواهم جهنم ولهم سوء الحساب ويقدمون ما يستطيعون وما لا يستطيعون ليستجوا به من العذاب. أنتم دخلتم الجنة تنعمون فيها بأعلى درجات النعيم مما لم يخطر على بال أحد منا. نعيم الجنة لا نتصور، كل ما تصورنا شيء من الحسن والجمال والبهاء والراحة واللذة والعز هو أعلى من ذلك. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لن يخطر ببالنا ما هي فيها. فالإنسان لا يحرم نفسه ذلك الخير العظيم. لا تعبد بزيارة الأماكن، وأن مكة ليس فيها خير من زار عبادة الله. عن ولم إنما عرفة جار يوم عرفة ومزدلفة ليلة مزدلفة ومنى في أيام منى هذه كلها أيام واحدة. فإذا ذهب الإنسان يتعبد عليها فلا بأس به، وأما للتعبد فلا. وكذلك الذهاب لإيران غار حراء أو غار ثور ليس من الأعمال المشروعة زيارتها. يقول إنسان بعدما طاف وسعى وقبل أن يحلق لبس المخيط وذهب إلى الحلاق، فما حكمه وما يلزمه من كفارة إن كان في كفارة حماية وعين وأجنية في بلدي أم في مكة؟ إنسان ليس له أن يلبس المخيط إلا بعد أن يحلق، لأن الحلق واجب ومن مناسك العمرة. فإذا أن الإنسان لبسه لبس ثيابه قبل الحلق متذكرا فإن عليه فدية لبس ساس أو قيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل واحد كيلومتر وتؤدى في مكة الإطعام ولبس ساس في مكة. وإن كان لبسه نسيانا أو جهلا فلما تذكر خلعه في الحال فلبس عليه. وإن كان تذكر وتركه عليه ولو لحظة لم يخلعه في الحال فإن عليه. مرض الكلى وإذا مشيت طويلا تؤلمني كليتي ولا أستطيع المشي إلا بعد شرب ماء قليل، حكيت عشر مرات. إذا كنت تستطيع أن تصوم ولا يؤثر صيامك على مرضك يلزمك الصيام، لكن المشي لا يلزمك. إذا كنت تستطيع المشي ليس ضروريا عليك، ابقى في سكنك وصل في المسجد الذي بجوار منزلك. إذا كان يؤثر عليك ولو مشيت بين قليلا حتى عرضت للشمس حينئذ لك الحق في الكتب، لأنك عاجز عن الصيام فتفطر وتفطر عن كل يوم مسكين. ليس من المفطرات، وإن كان الأولى الابتعاد عن الخروج من الخلاف. هذا متعلق بسؤال سئلنا إياه الأمس أو قبل الأمس، يقول إذا كان مسافرا وصاحب الأتوبيس لم يقف بعد المحاولات معه لأجل أن يصلي الفجر، هل أصلي من غير الوضوء والاستقبال؟ يقول إذا لم تجد في السيارة ماء تنوي تتيمم وتصلي بالتيمم وتغسل القبلة قدر استطاعتك، فإذا انحرفت السيارة فلا شيء عليك ولا تؤخر الصلوات حتى تتوضا. نقول ماذا نقول في سجدة التلاوة؟ نقول كما نقول في سجدة الصلاة سبحان رب الأعلى، وتقول سجد وجهي الذي خلق فاطم عوفي غطاء اللهم اني لك سجدت استعملت عليك وسجدت وتدعو بما احببت. يقول قراءه صلاه الشفع والوتر لا بد ان تكون تسبح والكافرون والاخلاص لا ليس واجبا وانما هو الافضل. لهذا تلاحظون امامنا قبل دقيقتين لم يقرا هذا وانما قرا غيرها بقيه او جزءا مقطعا من سوره الكهف وقرا اما اعطيناك الكوثر وبلاد قريش. الصواب هل يضاعف في جميع مساجد مكة؟ الصواب يضاعف في كل المساجد. صلاة الإنسان في المسجد أفضل من صلاة الحدود 27 درجة 25 ضعف. ولكن المقصود جعل لعله مضاعف 100,000. نقول عن كل مسجد تضاعف فيها الصلاة 100,000. لكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس فيه الكعبة وكثرة الجماعة. هذه لا تتحقق في بقية المساجد. تقول هل يمكن وضوء ماء زمزم والاغتسال وما حكم من فعل ذلك جاهلا؟ يجوز للإنسان أن يغتسل ويتوضأ بماء زمزم ويشرب ويطبخ والاغتسال. ما هي فدية؟ صاحب السؤال ينبغي أن يوضح هذه الفدية عن ماذا؟ لأنها تختلف الفدية باختلاف موجبها. صاحب السؤال وين؟ فدية عن ايه؟ ها؟ ولد لبس ثيابه قبل ها؟ كم عمره؟ سنوات. لما رآه ولي تركه. هذا يقول عنده طفل محرم وبعدين لبس ثيابه قبل أن يتم عن وضعه. فما الحكم؟ هذا على ولي الفدية إذا تركه. أما لو أنه لما رأى الولد لبس ثيابه قام وليه من أم أو أب ونحوهم وخدعوها وألبسوا الإحرام يكون لك يا علي لأن تصرف الطبيب لا يترتب عليه الفدية. لكن إقراره على هذا هو الذي يترتب عليه الفدية وفدية هذا النوع هو بالتخفيف إما أن يذبح عنه شاه أو أن يطعم عنه ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من ربع وليس في الصيام لأن هذا غير مكلف. والفدية تخرج في مكة. يقول هل يرفع الإنسان يديه في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة عن التكبيرة الأولى؟ نقول بل يكون في التكبيرات الأربع. لكنه مجرد خيل او تصور. هو يقول ما حكم الذي جنى بامه؟ حال، لأن هذا من الفساد في الأرض ولو كان ذكرا، لأن هذا من الفساد العظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هذا حقه أن يقتل ويصلب. يقول ما هو أفضل للمرأة، صلي في الحرم صلوات الخمس مع وجود الزحام في مواصلات الشوارع، أو أن صلاتها في بيتها لها في أجر؟ نقول صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في الحرم، والنساء كونهن يصلين في بيوتهن أفضل لهن من أن يأتين للحرم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد، ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فالمرأة الأفضل لها تصلي في البيت وتسلم من زحام الناس وأذيتهم والمضايقة منها وبها. يقول هل يستطيع المعتكف أن يخرج من الحرم لقضاء أموره؟ المعتكف ملازم للمسجد، والاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله. الإنسان المعتكف إلا لما لا بد له منه، مما لا يستطيع الاستغناء عنه كقضاء الحاجة، إنه لا يستطيع قضاء حاجة في المسجد، أو أنه لا أحد يأتيه لطعامه فخرج لأجل أن يأتي بطعامه ويكتفي على قدر حاجته، فلا يلتفت بغير الأمر الذي ذهب إليه، ذهب يشتري له طعام ويرجع بسرعة. إذا كان ما يسمح له بدخول الطعام أكل الطعام ودخل وحسن. يقول إذا كان الإنسان مريضا وحصل له تقيؤ بدون رغبة منه بعد صلاة الفجر، فهل يواصل الصيام وصيام صحيح؟ نقول نعم، صيام صحيح وليس عليه، لأن هذا الخيل ليس برغبة منه وإنما غلب عليه، من زرعه الخيل فلا قضاء عليه، ومن طاع فعليه القضاء. يقول أنا من أهل البيت، هل يجوز لي أنا من الرطب والتمر في الحرم؟ فالظاهر أن الذي يقدم كله من باب الإباحة ومن باب الصدقة التطوع ومن باب تحصيل أجر الطاهر، فليس يقصد منه الزكاة، لأن الزكاة تنبيه وليس في هذا تنبيه، إنما هو إباحة للإحسان، والمقصود منها الإحسان بالناس و الحصول على أجر الطائم دون أن ينفق من أجر الطائم شيئا، فلا يظهر لي فيها مانع أن يأكل منها الآكل وغيره، ولهذا يأكل منها الغني ومن كان من أهل البيت ممن لا يحل له الزكاة. يقول أيهما أفضل، الطواف أو قراءة القرآن؟ الأفضل الجمع بينها، فتطوف أن تقرأ القرآن وتحصل فضيلتين. المعتمرين عند سفرنا بعد صلاة الجمعة، هل يجب علينا طواف وداع؟ نقول لا يجب علينا، لكن هنا إذا كان السائل في نهار رمضان الأولى للإنسان أن يبتعد عنه، وإذا كان في خارج الأذن ولا ينزل إلى من سوء من الحظ فإن شاء الله عمل. ما هو مقدار الزكاة في فرد واحد؟ هل يجوز إخراج أعمالا؟ لعل قصد الزكاة الفطر، الزكاة الفطر مقدارها 3 كيلو، مقدارها 3 كيلو، طاعة 3 كيلو من الرز أو القمح أو التمر ونحوها مما يقتات ويدخر، ما لا يكفي ولا يقع، يخرج عن كل فرد صغير وكبير ذكر وانثى، واخراجها نقودا ليس صحيح، انما الصحيح هو اخراجها طعاما كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد الطواف نسي ان يصلي ركعتين خلف المقام قام ابراهيم ولم يتيسر الا بعد السعي وصلى ركعتين خلف المقام، هل عليه شيء؟ يقول لا بأس. يقول لاحق ضرب المسلم للمسلم داخل الحرم حتى لو كان المضروب مؤذن، لو ضربك لا تضربه، ومن دخله كان آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟ العصافير ما يصلح أن تزعجها في مكتبها، والحمام كذلك ما يصلح أن تطيرها، والعز لا يجوز لك أنك تقطعه، والمال الضايع لا يجوز أن تأخذه إلا إذا كنت تريد أن تسلمه لصاحبه. فما حال الإنسان المؤمن؟ الكفار في الجاهلية كانوا يحترمون الحرم، فيرى أحدهم قاتل أبيه أو قاتل ابنه أو أخيه في الحرم فلا يسلمه، فإذا خرج من الحرم انقض عليه وقتله. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين روحا، يجب أن يعمل الناس جميعا على أن يكون الحرم آمنا، والحرم ليس هو فقط المسجد بل كل مسجد، كل حرم مسجد يجب أن يكون آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فتح السنة الثامنة قتل بعض صناديق الكفر فيها، ثم أعلن للناس لا يفسدوا بها في هذا العمل، وقال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فلا يستحلن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أبيحت في ساعة من النهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها اليوم، لا يقتل خلاء ولا ينفر صيدها ولا يقبل شوكه ولا يقتل ولا يلتقط لقطتها إلا منه. فلا يجوز للإنسان أن يتعاون بهذه القداسة في هذا البيت ويكف شأنها، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أن يعاتب أولاده يخرج بهم خارج الحرم، يريد أن يعاتب زوجته، يعاتب أولاده، أطفاله، ما يعاتبهم داخل الحرم، يخشى أن يخرج منه كلمة لا تليق بقضية الحرم، يأخذ بهم رحلة خارج حدود الحرم ثم يعاتبهم، أنت قصرت في كذا وأنت فعلت كذا وأنت تركت كذا. يا أين نحن من هذا؟ يقول ما حكم حج الأماكن التي نراها الآن داخل الحرم؟ الإنسان إذا جاء للحرم وبس وضع سجادة وصلى فيها ثم خرج للوضوء أو ذهب للطواف ويرجع إلى حق لأحد أن يعترض عليها أو يتصرف في محل أو يؤذيها أو يضايقها، هذا حقه وهو سبق إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق. وأما إذا كان الإنسان جاء بعدد من السجاد يحدث فيها، لعدد من الناس لا يأتون إلا متأخرين صلاة العشاء ويعطون فلوس، فهذا من تأثير الحرم، وصار بيت الله كأنه بيته هو، هذا العمل لا يجوز لأنه اعتداء على الحرم وتصرف فيه بغير موجب له. الحرم مباح للجميع، الأحق به من سبق إذا كان يريد أن يبقى فيه، أما إذا كان يريد أن يوجه لفلان أو علان ويأخذ منه مبلغا من المال فهذا العمل محرم ولا يجوز. يقول هل ورد ثواب في الاعتكاف؟ هل يصح للبنات؟ الاعتكاف هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في رمضان وآخر عمره أن يعتكف العشر الأواخر، واعتكفت نساؤه من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. واعتكاف المرأة مشروط بأن لا تتعرض للاستبال وتكون في مكان بحيث لا يراها الرجال ولا ينتسب لها عورة أو عرضة للاعتداء عليها. فإنه صحيح. والصلوات التي تكثر هي الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء.